يغيظ في الرحم فيختفي في جدار الرحم بحيث لا تستطيع الآلات الحديثة أن تدرك شيئا عن هذا الاختفاء، ولا يمكن أن تعلم عن حقيقة ما يجري للنطفة في هذه المرحلة وهي المرحلة الغيبية. ولذلك صدق الله في قوله وما تغيظ الأرحام، فعند غيظ الرحم لا يستطيع الطب أن يدرك دقائق هذه المرحلة. وهذا فيه يعني رد على من يعني يستغرب كيف نسلم بقوله تعالى الله يعلم ما تحمل، وعنده مفاتح قوله سبحانه وتعالى في ويعلم ما في الأرحام. قالوا في مفاتيح العلوم الخمسة وفيها ويعلم ما في الأرحام، قالوا إن كيف يختص الله عز وجل، إن الله عنده علم الغيب، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. قالوا ويعلم ما في الأرحام، قد أمكن الآن أن يعلم ما في الرحم، فجوابه أنه يعلم ما في الأرحام في مراحل لم يدرك الطب الحديث ولا العلوم الحديثة، وهي حالة بداية القذف. ولذلك يقولون إن مني الرجل قد يشتمل على قرابة مليون حيوان منوي ولا يلقح منها إلا واحد، فسبحان من يعلم هذا الواحد ويعلم أنه هو الذي يصيب وأنه هو الذي سيكون منه الولد. وكذلك المرأة تقنف ماءها ويكون فيه من الحيوانات ما الله به عليم. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت هنا أن المرأة تنزل وأنه يكون منها ما يكون من الرجل بدليل قوله فمن أين يكون الشبه أو الشبه، وقوله إنما هن شقائق الرجال، هذا يدل على إثبات الاحتلام للنساء على وجه يعرفنه، فإذا حصل عند المرأة وجب عليها أن تغتسل. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع، من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث عن أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع، من الجنابة ويوم الجمعة والحجامة وغسل الميت، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث في إسناده مصعب ابن شيبة ابن جبير ابن شيبة الحجبي القرشي، ومصعب هذا متكلم فيه، فقد ضعفه الإمام أحمد والبخاري وأبو زرعة، وقال النسائي منكر الحديث، وقال عنه الدارقطني ليس بالقوي ولا بالحافظ، ووثقه غيرهم، وثقه ابن المديني وكذلك العجلي. والذي عليه بعض المحققين أنه ضعيف الحديث، ولذلك عبر عنه الحافظ رحمة الله عليه في التقريب بلين الحديث. وهذا الحديث جزم أبو داود بأنه ضعيف، أنه حديث ضعيف، لأنه يرويه مصعب بن شيبة بن جبير بن شيبة، يرويه عن طلق بن حبيب، ومعروف أن الكلام في طلق من جهة الإرجاء وإن كان ثقة كما وثقه غير واحد، لكن على تسليم أنه يقبل للرواية لأنه ليس بداعية إلى بدعته، يبقى الإشكال في روايته عن أبي الزبير، وأبو الزبير يروي عن عائشة، أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي ويرويه عن عائشة ولم يسمع عنها ولم يسمع منها. وأبو الزبير كما اختار الحافظ بن حجر صدوق ويدلس، وقد عنعن عن عائشة، ولذلك هذا الذي دعا الإمام أبا داود إلى القول بأن الحديث ضعيف، فثبوت الحديث محل نظر. يقول عليه الصلاة تقول رضي الله عنها على هذه الرواية التي ذكر المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع، من أربع أي بسبب أربع، وهذا إجمال قبل البيان والتفصيل، من الجنابة، وقد تقدم والإجماع قائم على أن الجنابة توجب الغسل، والجنابة تشمل الجنابة المباحة والجنابة المحرمة، يعني سواء كان بسبب مباح أو بسبب محرم. فمن الأسباب المباحة كأن يجامع أهله. ومن الأسباب المحرمة الاستمناء، فلو استمنى وخرج منه الماء وجب عليه الغسل، وهكذا لو زنى والعياذ بالله، أو في بهيمة أو في ذكر ونحو ذلك. كل هذه الأسباب المحرمة منزلة منزلة الأسباب المباحة في إيجاب الغسل. من الجنابة ويوم الجمعة، أي يغتسل ليوم الجمعة، ولم تقل وللجمعة. والتعبير باليوم يقوي مذهب الظاهرية الذين يقولون إن الغسل من أجل يوم الجمعة لا من أجل الجمعة، وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة وبيان أن الصحيح أن وجوب الغسل معلق بإتيان الجمعة، وذلك لقول عليه الصلاة والسلام: من أتى الجمعة فليغتسل. ولحديث أم المؤمنين عائشة عند الترمذي أنها قالت: كان الناس يأتون من العالية، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يلون أعمالهم بأنفسهم، فكانوا إذا قدموا المسجد علت منهم زهومة، يعني بسبب اجتماعهم وعرقهم يصبح في المسجد نتن. قالت: فأتى رجل منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي فأضره بريحه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل. فدل هذا على أن العبرة في غسل يوم الجمعة إنما هو من أجل الاجتماع لا من أجل ذات اليوم، وسيأتي إن شاء الله بيان هذه المسألة. في الحديث الذي ذكره المصنف إيجاب غسل الجمعة: من الجنابة ويوم الجمعة. فإذا قلنا إن يوم الجمعة هو السبب، يرد السؤال: هل يغتسل في الليل أو يغتسل في النهار؟ قالوا: العبرة بالليل والنهار، أن يقع غسله في يوم الجمعة بغض النظر عن كونه بالليل أو كونه بالنهار. ومنهم من قال: بل العبرة بالنهار لقوله يوم، واليوم من طلوع الشمس إلى غروبها، وهي مسألة خلافية. منهم من يقول اليوم يشمل الليل والنهار، ومنهم من يقول اليوم يختص بالنهار دون الليل. والذين يقولون إن اليوم يشمل النهار والليل يقولون إنه هو الأصل في اللغة، وأهل اللغة يقولون مكث يوما، ويعنون به الليل والنهار. والذين يقولون إنه لا يشمل يقولون إن اليوم في الأصل من طلوع الشمس إلى غروبها، لقوله تعالى: سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. فقال: سبع ليال وثمانية، والعطف يقتضي المغايرة. ولقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة. قالوا: فدل على أن الليل لا يدخل في اليوم. فهذا مذهب من يقول إن اليوم غير الليل. وفائدة الخلاف في مثل هذه المسألة: فإن قلت من يوم الجمعة يصبح يبدأ الغسل من طلوع الشمس، إن قلت إن اليوم يراد به النهار. ومن أمثلة المسائل المفرعة على هذا الخلاف في اليوم والليلة له مسائل عدة، منها قول عليه الصلاة والسلام: أيام منا، فهل يجوز الذبح في الليل كما يجوز في النهار؟ فمن يقول إن الأيام تشمل الليل كما تشمل النهار يقول: يذبح في الليل كما يذبح في النهار، كما هو مذهب بعض العلماء رحمة الله عليه. وقس على هذا: إذا عبر الشرع باليوم هل يشمل النهار والليل أو يختص بالليل دون بالنهار دون الليل؟ فلما قال هنا من يوم ويوم الجمعة، إن قيل إن اليوم يختص بالنهار يبتدئ الغسل من طلوع الشمس إلى غروب الشمس على مذهب الظاهرية، وإن قيل إن اليوم يشمل الليل والنهار يقولون إنه يعتبر يغتسل ولو بعد غروب الشمس يوم الخميس. والحجامة، الحجامة فعالة من الحجب، وهو الشرط في موضع من الجسم يخرج منه الدم، ثم توضع آلة الحجامة وهي المحجم فيحجم الدم، يمتصه حتى يرعف الموضع ويخرج منه الدم الفاسد، ثم بعد ذلك يرقى الدم ويكف. هذا النوع من الحجامة هو نوع من الجراحات الطبية القديمة، وهو نوع مشروع دلت على جوازه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد أمر وفعل ورغب. أمر فقال: إذا اشتد الحر فاحتجموا، لا يتبيغ بكم الدم فيقتلكم، وهو حديث صحيح. إذا اشتد الحر فاحتجموا، لا يتبيغ بكم الدم فيقتلكم. وفعل الحجامة فاحتجم وهو صائم، واحتجم وهو محرم صلوات الله وسلامه عليه، من ألم في رأسه، لأنه مرض عليه الصلاة والسلام بمرض عند مقدمه من تبوك، وهو الذي يسمى بالشقيقة، وإلى الآن يعرف عند الأطباء بالشقيقة، ويكون في نصف الرأس، ألم يأتي في الرأس إما في نصفه أو في مقدمه أو في شقه، يعني نصفه الأيمن أو الأيسر، أو يأتي في مقدمه أو مؤخره. هذا هو مرض عليه الصلاة والسلام لما رجع من تبوك، قالوا احتجم من أجله. والحجامة رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأت لبعض الأطباء المعاصرين أنه إلى الآن يحتاج إلى الحجامة في أمراض تتعلق بالتنفس وأمراض تتعلق بالدم، فلا زالت طبا إلى اليوم. وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه ذكر الشفاء في كية من نار، في آية من كتاب، أو كية من نار، أو شرطة من محجم، أو شربة من عسل، ذكره في هذه الأربع. شرطة من محجم، ويكون الحجم للشعب الدموية التي تكون في الجلد، فيمتص هذا الدم فيخرج الدم الفاسد الذي يتسبب في الضرر، وهو علاج نافع، حتى أنه في بعض الأحيان قد يتسبب في نجاة الإنسان بإذن الله عز وجل من بعض الأمراض المستعصية ويحمدونه، وقد تضره إذا كان لا يحسن الحجامة. ولذلك لا يحتجم الإنسان عند كل أحد. احتجم، يقول أحد الأحبة: كنت مصابا بثقل النوم، فأوصاني الأطباء بالاحتجام بالحجامة فاحتجمت، فخف نومي وقوي الذاكرة، فسمع أحد رفقائي فاحتجم فأصبح كثير النوم ضعيف الحفظ. لأن الحجامة تحتاج أول شيء إلى أوقات، وتحتاج إلى علم، يعني ليس، ولذلك لا يستحبونها في أول الشهر ولا آخر الشهر. أما أول الشهر قالوا إنه يكون الدم آيل إلى الارتفاع، وفي آخر الشهر يبدأ ينخفض، ويؤكد ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام، أمري عليه الصلاة والسلام بالاحتجام في 17 و18، لحكمة لطيفة عند الأطباء كما نبه عليه الحكيم الترمذي في رحمه الله في كتاب المنهيات، ذكر أنه أخرها إلى ما بعد أيام الليالي البيض، لأن الليالي البيض يشتد فيها الدم ويهوج، ولذلك يكثر فيها الأرق، ويكون بعد 17 و18 يبدأ الدم في خفة ضغطه وارتفاعه. وكذلك قول عليه الصلاة والسلام: إذا اشتد الحر فاحتجموا، ولذلك قالوا: لا يتبيغ بكم الدم. يقولون أن الغالب أن ضغط الدم والأشياء هذه والعياذ بالله تحصل بسبب، يعني مما ينفع في ضغط الدم ونحوه من الأمراض التي تتعلق بالدم في الحر، يقولون الحجامة. وذكر الحكماء المتقدمون، الزهراوي في كتابه النفيس التصريف، والرازي ذكرها في كتابه الحاوي، وابن زهر عبد الملك بن زهر طبيب العربي المشهور ذكرها في التيسير، وألفت فيها مصنفات وتكلم العلماء عليها. فقولوا من الحجامة هنا أي إذا احتجم اغتسل، ويقول بعض العلماء لأن الحجامة تضعف وتسحب قوة البدن، فيغتسل بعدها لكي تنشط أعضاء الجسم ولا تؤول إلى البرودة والضعف. فقالوا هذا من الحكم التي تتعلق بالاغتسال بعد الحجامة. وهل هو واجب أو غير واجب؟ مسنون، وقد قال بذلك علي رضي الله عنه كما روي عنه مسندا أنه فعل ذلك عليه الصلاة والسلام بعد الحجامة سنة لا إيجابا، إنما فعله سنة. وقد يكون ذلك للمعنى الطبي الذي ذكرناه من كون الحجامة تضعف البدن، وللحجامة مواضع في البدن، تكون في الرأس وتكون في الظهر. وهناك فرق بين الحجامة والفصد، الفصد في العروق والحجامة للشعب، فالحجامة في الرأس لها مواضع، وقد يكون بعضها خطير جدا، يعني قد يعني يأتي على ذاكرة الإنسان والعياذ بالله. وقد وقع حتى لبعض العلماء أنه كان شديد الحفظ قوي الحفظ فاحتجم في اليافوخ، فنسأل الله السلامة عافية أنسي حتى نسي اسمه ثم عادت إليه ذاكرته. فالمقصود أنه يعني عمل خطير، ولا ينبغي أن يمكن الإنسان نفسه من كل أحد. ولذلك نص العلماء على أنه لا يجوز أن يمكن الإنسان نفسه من طبيب لا يعلم، يعني يعلم أنه لا يحسن هذا العمل. فإذا احتجم الإنسان عند من لا يحسن يعتبر آثما شرعا، ويتحمل مسؤولية ما يترتب على احتجامه على هذا الوجه. يقول عليه الصلاة والسلام: نحن ذكرنا هذه الأحكام لأن ما في باب يختص بالحجامة، والعلماء من عادتهم يذكرون بعض المسائل على حسب مناسباتها، وإلا نحن في الغسل ولسنا في الحجامة. يقول عائشة رضي الله عنها: من الحجامة هذا الثالث، ومن غسل الميت. تقدم معنا هذا السبب الرابع في حديث أبي داود: من حمل ميتا فليتوضأ، ومن غسله فليغتسل. وذكرنا ضعف الحديث والكلام عليه وخلاف العلماء رحمة الله عليهم في إيجاب الغسل من غسل الميت. والصحيح أنه لا يجب الغسل من غسل الميت، وإنما قد يستحب، ولكن لا يجب على الإنسان أن يغتسل من غسله للميت. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة بن يثال عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، رواه عبد الرزاق وأصله متفق عليه. هذا الحديث نكمل الحديث عليه. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. هذا الأول. يقول: أخوكم نقترح عليكم مواصلة الدروس في الإجازة حتى نتمكن من إتمام كتابي بيوع الطهارة، ما رأيكم في الإجازة؟ أو نكون يعني من يرغب في توقيف الدروس في الإجازة، الذي يرغب في توقيفها يرفع يده. لا الإجازة كبيرة، أما إجازة الحج طبعا طبيعي تتوقف، أنا محجون. بالنسبة للإجازة الكبيرة بعد الاختبارات الذي يرغب في إيقافها يرفع يده. ما شاء الله. لا يرفع يده فوق حتى نرى. الله ظن كثير جدا. طيب الذي لا يرى ارفعوا كثير حتى استطيع. ما شاء الله. بس كأن الذي أمامي والله أظن قريبين من بعض يعني. الأصل بقاء الدرس ولا عدمه؟ بقاءه. إذن يرجح القول الذي يقول ببقاء الدروس، نبقى معه إن شاء الله، والإخوان يستدركون يعني الأشرطة موجودة ولله الحمد، الدرس يسجل. فلذلك حقيقة من الصعوبة أن نتوقف، إن شاء الله نستمر بإذن الله، لكن احتمال أن يكون في الجامعة، في مسجد الجامعة، احتمال أن يكون في البلد، وسنعلن عن هذا إن شاء الله. نعم. يقول: أخوكم إذا أعطيت شخصا دراهم ليصرفها لي في بلد ما بعملة تلك البلد، ويسلم المال لزيد من الناس، ثم بدأ لهذا الشخص أن يأخذ الدراهم لنفسه، فأعطى قيمة الدراهم إلى زيد بمثل سعر السوق هناك، فهل يجوز ذلك أم لا يجوز له؟ أولا، لا يجوز له أن يتصرف في مالك إلا في حدود ما أذنت له، فيأثم بنقل يده من الأمانة إلى الضمان، ولذلك يعتبر آثما باقتراض هذا المبلغ بدون إذنك. لكن باقتراضه يصبح ضامنا ودينا عليه، فإذا صرف المال يصرفه ثم يؤدي لقريبك أو لزيد من الناس الذي ذكرته قيمة المال بسعر اليوم الذي يؤدي إليه، لا بسعر اليوم الذي ضمنه. بالنسبة لدروس الحج، الحقيقة ما أدري، هو طرأ الدورة يعني شغلنا بها الأسبوع هذا القادم والذي بعده، وأصبحت والله مرهق جدا، يعني لا أستطيع يعني أفتح درس الحج، يعني لا أستطيع، يعني بالنسبة هذا مضغوط جدا، أن عندنا دورة الأسبوع هذا والذي يليه، ف فالذي بعد الذي يليه يعني يكون قد دخل شهر الحج، أظن يمكن صعبا يكون هناك درس، لأن الخميس الذي بعد هذا كم يوافق؟ 2، يعني آخر الدورة يكون في آخر الشهر، يعني في يوم 29. ما أدري، ترغبون أنها تكون في أول الحج؟ صعب، لأن كثير من الإخوان أظنهم يسافرون، ولعل إن شاء الله نعوضها السنة القادمة إن شاء الله. يقول أخوكم: هل النسخ الوارد على حديث إنما الماء من الماء وارد عن المنطوق والمفهوم أم المفهوم وحده، أم هو من باب الخاص والعام؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. نعم، النسخ إنما هو في المفهوم، لكن رواية إنما الماء من الماء الحصر فيها يعتبر منسوخ منه صورة، وهي صورة الجماع. أما بقية الصور التي يفيدها الحصر باقية عن الأصل من وجوب الغسل فيها، ولذلك لا يعتبر نسخ لعموم الحديث، وإنما هو لبعض أفراد الحديث إذا قلنا بعمومه أو لجزء من مفهومه، ويجوز ذلك. نعم. يقول أخوكم: ذكرتم حفظكم الله في الدرس السابق اختلاف النية مع العمل في ارتكاب المحرمات ولم تفصلوا في ذلك، نرجو منكم توضيح هذه المسألة مع التمثيل لكل صورة. هذه المسألة يا إخوان مفرعة على القاعدة التي تقول: الأمور بمقاصدها، أو كما يعبر بعض العلماء: الأعمال بالنيات. ولذلك قالوا: فاعل الفعل أو تاركه لا يخلو قصده من حالتين، إما أن يكون موافقا أو يكون مخالفا. فأصبحت الصور 4: فعل وافق قصده، أن يكون الفعل موافقا والقصد موافقا، أن يكون الفعل موافقا والقصد مخالفا، أن يكون الترك موافقا والقصد مخالفا، أن يكون الترك موافقا والقصد موافقا. هذه 4 صور، وعبر عنها الشاطبي بقوله: فاعل الفعل أو تاركه لا يخلو إما أن يكون قصده موافقا أو مخالفا. فأصبحت 4 صور عقلية. طيب، فاعل الفعل أو تاركه. فاعل الفعل الصلاة، فاعل الفعل أي من فعل الفعل، إما أن يكون فعله موافق بمعنى أذن به الشرع كالواجبات الصلاة، أو يكون فعله غير مشروع كالبدعة، هذا فاعل الفعل. تارك الفعل كأن يترك واجبا، أن يترك واجبا أو يفعل محرما، فإما أن يكون بقصد موافق أو بقصد مخالف. فأصبحت صور العقل 4، نبدأ بها كالآتي: أن يوافق الفعل والقصد، بمعنى أن يكون الفعل الذي تقوم به مأذون به شرعا، ونيتك في الفعل مأذون بها شرعا. مثال ذلك: من صلى صلاة الظهر بقصد الطاعة والقربة لله، فظاهره وهو فعل صلاة الظهر مأمور به شرعا، وباطنه وهو قصد القربة مأمور به شرعا، فيقول في هذه الصورة: وافق فعله وقصده، وافق الفعل والقصد. الحالة الثانية: أن يخالف الفعل والقصد، كمن فعل بدعة معتقدا أنها بدعة لهوى في نفسه، فإن البدعة في الظاهر اللي هو الفعل الظاهر غير مأذون به شرعا، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، وقصده الهوى أو التقليد أو مشابهة الرعاع والعوام لا يوافق قصد الشرع، لأن قصد الشرع أن يكون قصده تبعا للشرع أو للهوى للشرع. فأصبح فعله مخالفا ونيته مخالفة. طيب، الفعل الموافق والقصد المخالف، فعل موافق وقصد مخالف. فعل موافق مثل الصلاة، قصد مخالف الرياء، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ففعل الصلاة الظاهر مأذون به شرعا، الباطن وهو قصد الرياء مخالف شرعا. هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة أن يوافق القصد ويخالف الفعل، كأن يكون قصده حسنا ولكن فعله بدعة، يقول أنا قصدي من هذا الفعل الطاعة والقربة ولكن الفعل الذي فعله ليس مأذونا به شرعا، حدث وبدعة، فعل أمرا نهى عنه الشرع. فقيل له لما فعلت؟ قال ما قصدت إلا الخير. فنقول إن نيته موافقة لقصده الخير ولكن ظاهره مخالف. فأما إن وافق الفعل والقصد فبالإجماع أن الفعل مشروع كمن صلى قربتين، وإن خالف الفعل والقصد بالإجماع أنه آثم من فعله وبقصده. لكن الإشكال إن وافق القصد وخالف الفعل، أو وافق الفعل وخالف القصد. فمن العلماء من قال العبرة بالنية والعمل لا عبرة به، ومنهم من قال العبرة بالعمل لا بالنية، ومنهم من قال العبرة بهما فإن اختل واحد منهما لم يعتبر صحيحا، كم قول عندنا، ومنهم من توقف وقال الرابع. هذه المسألة ذكرها الإمام الشاطبي في الموافقات، وهي مسألة أشكلت على العلماء رحمة الله عليهم، وهي مسألة صعبة وعسير الحقيقة الخروج منها. ولذلك يقولون من فعل أمرا ظاهره غير مشروع وباطنه وقصده موافقا، قال أصحاب القول يثاب بنيته وعمله رد عليه، يثاب بنيته وعمله رد عليه. هذا التفاتا إلى ماذا؟ إلى النية. واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، فغلبوا الباطن على الظاهر. ومنهم من قال من فعل فعلا غير مشروع ونيته موافقة ففعله رد عليه، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فاعتبر ماذا؟ العمل وموافقته للشرع، وغلب على النية، وقال لأننا إذا قلنا بالنيات حكمنا المحكوم على الحاكم وهو العبد على ربه، لأن الله لا يأذن بهذا الفعل والعبد نيته صالحة، فنقول إذن النيات مقدمة على حكم الشرع ولا قائل بذلك. ومنهم من قال أنا أعتبر الإخلال في واحد منهما موجبا للرد، وهذا على الأصل الذي قرره غير واحد من أئمة السلف، ومنهم الفضيل ابن عياض رحمه الله لما قال في قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا قال أخلصه وأصوبه. فقيل يا أبا علي ما أخلصه وما أصوبه؟ قال خالصه أن يقصد لأن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا فهو رد، وإن كان صوابا ولم يكن خالصا فهو رد. وهذا القول هو أعدل الأقوال، وبناء على ذلك يقوى القول بأن العبرة بتلازمهما معا، فلا يحكم بثوابه بالنية إذا خالف عمله، لأن الشرع ربطه بعمل مشروع ولم يربطه بعمل غير مشروع. ومن هنا يعني ما يفهم من كلام شيخ الإسلام لما قال إن من فعل المولد أن قصده صحيح وهو محبة النبي صلى الله عليه وسلم وفعله مخالف، والصحيح أن العبرة بالقول والفعل، لا بد منهما بالفعل مع النية، ولا ينظر إلى فعل مجرد عن نية ولا إلى نية مجردة عن الفعل، لا يغلب واحد منهما على الآخر بل لا بد من اثنين معا، ولذلك يحكم باعتبارهما. بعض العلماء قد تلاحظ هذا في الفتاوى يغلب جانب النية وأحيانا يغلب جانب الفعل، ولذلك تلحظ هذا في الفتاوى، فتجد البعض يوجب ببطلان العمل مع أن النية والقصد يعني بريء، ومنهم من يعتبر بطلان ثواب العمل في النية بناء على أن نيته صالحة أو أن قصده ليس بمخالف للشرع. هذا حاصل ما ذكر في هذه المسألة. ومن أنفس من تكلم عليها، وهذا معروف، يقول أنه أول من تكلم على باب المقاصد والنيات فأجاد فيه وأفاد على عادته، الإمام الشاطبي رحمه الله في الجزء الثاني من الجزء الأول في كتاب المقاصد ذكر هذه المباحث، وقال إنها مشكلة عند السلف والعلماء رحمة الله عليهم، وذكر لها نظائر كثيرة من جهة الفعل والنية وتأثير كل منهما على حكم الفقيه والمفتي. نعم. يقول أخوكم: نرجو منكم التفصيل في بيع الحاضر للباب، فإن أكثر الطلاب لم يفهموا هذا النوع من البيع. لا إله إلا الله، كيف تحكم على أكثر الطلاب أنهم ما فهموا أكثر؟ قل ما فهمت، أما أن تشهد والله يقول ستكتب شهادة ثم يسألون. قلنا أكثر الطلاب ما فهموا هذا النوع. يا إخوان الورع، إنسان ينبغي طالب العلم دائما يكون دقيقا في عبارته، ولذلك الله يديم الصحن. بعض الإخوة سهل عنده، كثير من الطلاب لا يرضون هذا، كثير من الطلاب لا يحبون هذا، كثير من الطلاب لا. ما ينبغي، لأنك تشهد والله يقول ستكتب شهادتهم ويسألون. من أين علمت أن أكثر الطلاب ما فهم؟ هل جلست مع كل الطلاب؟ لأن نحن أمس أخذنا الدرس، ما أدري الليلة الماضية هذه كلها مريت على الطلاب كلهم وأدركت أن أكثر الطلاب ما فهم. وهذا إلا أن يكون يعني مرادك يعني حيلة فقير، أن أكثر الطلاب لأن في طلاب ما حضر وأكثر الطلاب على وجه الأرض. هذا ما أدري، هذا معنى آخر. على العموم، بيع الحاضر للباب ابن عباس يقصر على حال السمسرة، أن يكون له سمسارا. وبيع الحاضر للباب قلنا صورة أن يأتي البادي بالسلعة، غنم أو إبل أو بقر، ويقول لك بع لي هذه وكل رأس تبيعه لك 5 لك 10. هذا بيع الحاضر للباب بثمن. أو يقول لك: يا فلان أريد منك أن تعينني فتبيع هذه الرؤوس من الماشية أو الإبل، فتقول خلاص أنا أعينك عليها بدون مقابل. هذا بيع الحاضر للباب بدون مقابل. أما بالنسبة لتصريفه، يستوي أن يصرفه على دفعات أو يقوم في السوق ويصرفه من وقته، المهم أن يلي بيعه. وكذلك يستوي فيه أن يكون بالسمسرة، أن يقف ويدلل على السلعة ويزايد عليها، أو يذهب إلى التجار فيزور التاجر الأول الذي يعرفه ويقول: عندي عسل، عندي شياه، عندي إبل، هل تشتري مني؟ هذا يعتبر من السمسرة. فلو جاء إنسان مثلا من البادية ومعه عسل وقال لك: أنا لا أحسن تصريف السوق، خذ وبيعه لي، ما يجوز أن يلي الحاضر للباب سواء كان بقيمة أو بدون قيمة. والحكم في هذا العموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع حاضر لباد. الرواية الأخرى: لا يبيع حاضر لباد. يقول أخوكم: هل يجب أن يصل الماء إلى جميع أجزاء الجسم في غسل الجنابة؟ نعم، يجب غسل جميع ظاهر البدن. وإذا كان الموضع الذي في ظهر الإنسان لا يستطيع أن يليه بيده وصب الماء حتى حس بجريان الماء على ظهره أجزاءه، ولا حاجة إلى أن يفتح الإنسان باب الوسوسة والشك. فلو غلب على ظنك أن الماء جرى أجزاءك، ولو جئت تحت المحبس الذي يصب الماء عليك وصب حتى غلب على ظنك أنك رويت البشرة أجزاءك، لما ثبت في حديث أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم روى صب الماء على رأسه. قالت أم المؤمنين: حتى إذا ظن، انظر، حتى إذا ظن يعني غلب على ظنه، حتى إذا ظن أنه روى أصول شعره أفاض على جسده. فالعبرة بغالب الظن، فإذا غلب على ظنك وصول الماء فإنه يعتبر الغسل متحققا. يقول أخوكم: إذا شعر الإنسان بخروج المني من مخرجه من صلب الرجل ولكن لم يخرج خارج الجسم، هل يجب عليه الغسل حينئذ أم لا؟ بينا أنه لا يجب إلا إذا خرج من العضو. فلو اغتسل ثم بعد ذلك خرج المني فما الحكم؟ أيضا لو اغتسل وقد شعر به خرج ولم يخرج حقيقة ثم بعد اغتساله خرج كله، فإنه يجب عليه أن يعيد الغسل، لأن الغسل مرتب على موجبه ولا يصح إيقاء الموجب قبل موجبه، إنما ينبغي أن يكون بعد موجبه. كما لو توضأ قبل انتقاض وضوئه فإنه لا يفزي. يقول أخوكم: إذا التقى الختانان هل مراد تغيب العضو أم مجرد الالتقاء بين عضوين؟ هذه مسألة ظاهر حديث عائشة إذا ألزق الختان الختان بالختان، والمراد رأس العضو وهو رأس الذكر، إذا غاب رأس الذكر وهو الحشفة فقد وجب الغسل ووجب الحد وثبت الإحصان ووجب المهر كاملا ووجبت العدة وكذلك الإحداد إلى غير ذلك من المسائل المترتبة على هذا الأمر. ولذلك العبرة بمجاوزة هذا أو من مقطوع الحشفة على قدره. أما لو ألزق رأس العضو برأس العضو فإنه لا يجب الغسل، والعبرة بالإيلاج، لا بد من الإيلاج. نعم. ما حكم من أخرج المنية بيده؟ هذا الاستمناء، ومن أخرج المنية بيده فهو آثم شرعا، لقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فوصف من أخرج المنية بغير هذه الأسباب الشرعية بكونه عاديا، وهذا واضح من دلالة الآية. وقال بعض العلماء وقول ابن حزم ورواية عن أحمد أنه لا يجوز الاستمناء، وهذا ليس بصحيح، ولذلك استدل السلف رحمهم الله على حرمة الاستمناء بنفس الآية. سئل الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة، وتعرفون أنه في القرون المفضلة، وكان على ورعه رحمة الله عليه أن يقول في كتاب الله ما العلم له، لما سئل عن الاستمناء وكانت العرب تسميه جلد عميرة، كان يسمونه جلد عميرة يكنون به عن الاستمناء، فقال رحمه الله أقيل له أيجلد عميرة من باب الأدب حتى لا يصرح، قال رحمه الله إنه لا حرام عليه أو لا يجوز له ذلك، إن الله يقول فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ولو لم يحكم بحرمة الاستمناء بالشرع لحكم بحرمته بالطب وشهادة الأطباء، فقد ثبت بشهادتهم أن له أضرارا على القلب وعلى الصدر وعلى الدماغ وعلى الأعضاء التناسلية، فلو لم يحكم بحرمة الاستمناء بدليل الشرع لحكم بوجود الضرر، والشريعة لا تجيز الأسباب المفضية إلا الإضرار، إضرار الإنسان بنفسه. يقول أخوكم ما قولكم في رجل تتحرك شهوته لأقل نظر أو فكر فيشعر بخروج شيء ولا يدري أهو مني أم مذي؟ هذه مسألة يكثر السؤال عنها، ويحتاج طلاب العلم إلى معرفة حكمها لتنبيه الناس. الرجل يقول لك إن الشهوة تتحرك وأحس بخروج شيء لا أدري أمني هو أو مذي. الجواب أن الذي يقع عند تحرك الشهوة إذا كان شعر بالماء وخروج الماء أو القطرات شعر بها على لباسه أو على عضوه، فحينئذ يرد الحكم. أما إذا كان أحس ولم يتحقق من خروج شيء فلا شيء عليه، لأن اليقين طهارته حتى يدل الدليل على انتقاض طهارته. فإن شعر وتأكد من خروج شيء فإن كانت فيه صفة المذي أو الودي فحينئذ يغسل العضو ويعيد وضوءه، لقول عليه الصلاة والسلام في المذي لما سئل عنه قال فيه الوضوء، وقال توضأ واغسل ذكرك، فدل على أنه يجب فيه غسله، في رواية وانضح فرجك، فدل على أن مثل هذا يجب فيه غسل العضو. نعم. يقول أخوكم هل يجب على الجنب التبول قبل الغسل ليخرج المني من المجرى ومن قال به؟ لا أعرف أحد أن يقول هذا، لا أعرف أحد أن يقول أنه يجب على الجنب أن يتبول حتى يخرج، لأن مجرى البول غير مجرى، هذا معروف طبيا، ولذلك لا يعتبر بالنسبة لخروج المني، لا يجب بعد خروجه أن يتبول، وإنما يجب بمجرد خروجه يجب عليه الغسل، وإذا اغتسل أجزاء. يقول أخوكم هل يجب على الصبي الذي لم يبلغ غسل إذا جامع؟ نعم، هذه فائدة الخلاف، فعلى قول الذي يقول لا بد من الإنزال لا يجب على الصبي غسل، ولكن بالنسبة للحكم فرق بين الحكم وبين المعنى، فإن الصبي إذا جامع أهله لا يقال بوجوب الغسل عليه حكما، وإنما يقال لاستباحة الصلاة، لأن الصبي إذا لم يحتلم لا يعتبر مكلفا، إذا لم يكن محتلما لا يعتبر مكلفا، ولكن يجب عليه الغسل لمكان التلبس بالعبادة كوجوب الوضوء عليه إذا أمر بالصلاة من باب الاستباحة لا من باب الحكم يعني التكليف، لأنه غير مكلف. قد قال عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة، إذا جامع الرجل امرأته في غير الموضع. هذا حاصل السؤال، هل يجب عليه الغسل؟ لا يقال جامع في غير الموضع، الجماع لا بد فيه من العلاج، ولكن يقول إذا باشر في غير الموضع هل يجب عليه الغسل؟ لا يجب عليه الغسل، بل حتى لو ألزق الختان بالختان كما قلنا لا يجب الغسل إلا إذا حصل العلاج، ولا يحكم بوجوب الغسل ولا بوجوب الحد في الزنا، ولا يحكم كذلك بالأحكام المترتبة على العلاج إلا بحصول الجماع الحقيقي. أما لو أن حاجا رجلا في الحج تجرد مع امرأته ولم يحصل علاج لا يحكم بفساد حجه، وهكذا لا يحكم بفساد صومه إلا إذا حصل إنزال يحكم بفساد الصوم، أما مجرد المباشرة للبشرة هذا لا يوجب الحكم بوجوب الغسل كما ورد في السؤال. هذه مسألة الرجل في المرأة هل يوجب الغسل أو لا، مثل ما يجري في حالة يعني طفل الأنابيب كما يسمى، وإذا حقن ووضع الفرج بآلة بعض العلماء يقولون استدخال الآلة يوجب الغسل، وهو مذهب بعض العلماء، ولكن من جهة النص لا يعني يقوى الحكم بوجوب الغسل. من جهة كلام العلماء وفتاويهم فيه من العلماء من يقول مجرد العلاج علاج أي شيء سواء كان آلة أو كان عضوا يوجب الغسلة، بغض النظر عن كونه تحدث به الشهوة أو لا تحدث به الشهوة، يقول مجرد العلاج في فرج المرأة يوجب الغسل. والصحيح من جهة النص أن ذلك مقتصر على ما ورد به الشرع من الجماع المعروف. يقول أخوكم: هل تنصح بالحجامة الشباب بالحجامة؟ لأن من الناس من يقول أنها لا تصلح للشباب، ويقول إن من فعلها مرة لا يمكن له تركها فيعتادها. نعم، بالنسبة للحجامة هي نصح بها النبي صلى الله عليه وسلم عموما، قال إذا اشتد الحر فاحتجموا لا يتبيغ بكم الدم فيقتلكم، وإذا وجد الخبير بها يحتجم الإنسان عنده، لكن إذا لم يوجد الخبير الإنسان الحقيقة يبقى على السلامة، إذا كان يعني إنسان تعرف أنه ليس بخبير أو يجرب في الإنسان أو كذا ما يجوز، ما يجوز أن يمكنه الإنسان من نفسه. قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وكان بعض العلماء يخشى منها لأنه يقولون أن الإنسان إذا اعتاد لا يتركها، يعني المشكلة في الحجامة أنه إذا اعتاد الإنسان لابد كل سنة لابد أن يحتجب، وهذا يعني يقع في بعض الأمراض حمل الله وإياكم منها، أنه إذا اعتاد الإنسان الحجامة منها لابد أن يحتجب في كل عام. نعم. يقول أخوكم: هل النوم ينقض غسل الجمعة؟ لا، هذه المسألة صورتها على القول بأن الغسل يبدأ من أول النهار، فلو أن إنسانا اغتسل في الساعة الثامنة مثل الآن ونام من التاسعة إلى العاشرة ثم استيقظ العاشرة أو الحادي عشر ثم أراد أن يذهب إلى المسجد، فبعض العلماء يقول لا بد أن يكون الغسل مصاحبا للصلاة، لأن المراد به نظافة البدن حتى إذا جلس مع الناس لا يؤذيهم بعرقه، فلحصل الفاصل بين الصلاة وبين الغسل قالوا إنه في هذه الحالة يعيد، لقول عليه الصلاة والسلام: إذا أتى أحدكم الجمعة، فجعل ذلك معلق على الإتيان، إذا أتى أي إذا أراد أن يأتي، وهذا القول الحقيقة من جهة المعنى من جهة ظاهر النص من القوة بمكان أنه ينبغي أن يكون غسل الإنسان قريبا من جمعته، يخرج الإنسان من الخلاف ويحقق مقصود الشرع مع ما فيه من نشاط النفس وقوة استجمامها على سماع الخطبة والتأثر بها، ولذلك إذا كان الإنسان يريد أن يخرج من الخلاف يفعل هذا أن يكون غسله قريبا من ذهابه إلى الجمعة، لكن يستثنى في الأحوال التي يخشى فيها الضرر كالأيام الشديدة البرد، فإنه لو اغتسل وخرج مباشرة ربما استضر فقد يغتفر مثل هذا، لكن يحاول الإنسان قدر الاستطاعة أن يكون مضيه إلى الجمعة قريبا من اغتساله. سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله الدرس القادم يوم الجمعة، لأنه الخميس عندي سفر ولا أكون موجود. مع تحيات إخوانكم بتسجيلات خالد الإسلامية في المدينة المنورة، هاتف رقم 8235689.